بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المعتلات والمضاعف والمهموس. ذكر القاعدة الكبرى في هذا الباب وهي قلب الواو أو الياء ألفا، وذكرنا ذلك بشروطه، ثم محل هذا القلب أكثر ما يكون في الناقص والأجوف، وقدم الناقص على الأجوف وهو ما اعتلت لامه. لما؟ لأنه أكثر تغيرا من الأجوف. لما كان أكثر تغيرا من الأجوف؟ لأن لامه طرف، والطرف هو محل التغيير، هو محل التغيير بخلاف الأجوف، لأن الواو أو الياء قد اكتنفها ماذا؟ الفاء، أو اكتنفها الفاء واللام فهي محمية. لذلك ما يطرأ على الأجوف من الأحكام أقل مما يطرأ على الناقص، تقلبات الناقص أكثر، وأحكام الناقص ومسائل الناقص أكثر من الأجوف. ذكرنا الناقص وما يتعلق به، وذكرنا الماضي فقط، لم نذكر المضارف ولا الأمر، وإن لكل أحكام، ولكن من باب الاختصار نكتفي بالماضي لأنه الأصل، والمضارع والأمر هذا يأتيكم في المستقبل أو تقرؤون أنتم، أو من فهم الماضي على وجهه وقاس المضارع والأمر على الماضي قد يدرك كثير من المسائل. ودرسنا الليلة في الأجوف، في الأجوف، والأجوف كما سبق هو ما اعتلت عينه، ما اعتل عينه يسمى أجوفا، وذا ثلاثة تطفت بالصفا، يسمى أجوف من الجوف وهو الوسط، لأن وسطه خلا الحرف الصحيح وجاء محله حرف علمه، سمي أجوف لذلك، لأن وسطه من الجوف وهو الوسط، ولكون الجوف خلع الحرف الصحيح وحل محله حرف معتل سمي أجوفا. وذا ثلاثة يعني يسمى ذا ثلاثة، لما؟ لكونه يعني ماضيه إذا اتصل بضمير رفع متحرك حذفت عينه للتخلص من التقاء الساكنين، فإذا جمعت الحروف الملفوظة، ولا نقول حروف الفعل لأنه يصير اثنين لا يصير ثلاثة، قال إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك تقول قلت، كم حرف هذه؟ ثلاثة، يسمى الأجوف ذا الثلاثة، لما؟ لكونه صار ثلاثة أحرف عند اتصاله بضمير رفع متحرك وتحذف العين للتخلص من تقاء الساكنين، لكن هذا من باب التسامح والتجوز، لما؟ لأن الحقيقة أن الأجوف صفة للفعل لا للجملة، وقلت هذا جملة أو فعل؟ جملة، والفعل حرفان، فكيف يكون ذا الثلاثة؟ إما باعتبار هجائه دون الفعل، يعني هجاء الملفوظ به وهو قلت ثلاثة أحرف، وإما لكون الفاعل ينزل منزلة الجزء من فعله فسمي ذا الثلاثة. إذن لما سمي الأجوف ذا الثلاثة؟ لكونه إذا اتصل بضمير رفع متحرك حذفت عينه، ولا هو ثلاثي في الأصل، حذفت عينه فصار حرفين، لكن مع التاء قلت ثلاثة أحرف. ما وجه عد التاء؟ إما أن تقول النظر إلى اللفظ فقط وهو ثلاثة أحرف قلت، وإما لكون الفاعل نزل منزلة الجزء من الكلمة فقلت هذا ثلاثة أحرف. والثاني أولى كما قيل في الأمثلة الخمسة يفعلان وتفعلان، أن الإعراب إنما جعل بعد الفاعل لتنزيل الفاعل منزلة الجزء من فعله. إذن الأجوف ما اعتلت عينه، ما اعتلت عينه، ويسمى معتلا لوقوع الواو أو الياء عينا للكلمة، ثم إذا حصل لها قلب سمي الفعل معلق، سمي الفعل معلق، يعني فرق بين المعتل، هذا ليس خاصا بالأجوف عموما لأنه قد يخلص فيه بعض الطلاب، وجود حرف العلة دون قلب هذا الفعل يسمى معتلا، إذا حصل إعلال قلبت الواو ألفا أو الياء واوا أو الواو ياء أو الواو ألفا أو الياء ألفا، نقول هذا الفعل معل، يعني دخله الإعلال. هل كل فعل معتل يدخله الإعلال؟ جواب لا. لذلك قلنا عاورة معتل أم معل؟ معتل وليس بمعل. لما؟ لأن الواو صحت ولم تقل، ذات عبرنا عن الواو هذه أنها صحيحة سلمت من القلب، إذن هي واو صحيحة. لما واو صحيحة؟ لكونها لم تقل مع وجود المقتضي، ووجد المقتضي ولم ينتفي المانع، إذن عاورة نقول هذا معتل وليس بمعلة، معتل وليس بمعلة. إذن الحرف العلة كما سبق في الفعل لا يكون ألف أصلية، وإذا وجدت ألفا في محل الفاعل أو ألفا في محل العين أو اللام ولا تكون في محل الفاعل، ألفا في محل العين أو اللام فلن تكون أصلا البتة، وإنما هي منقلبة عن واو أو عن ياء، إما منقلبة عن واو أو عن ياء. أما وجود الألف الأصلية في محل العين أو اللام هذا متعذر، هذا متعذر. إذن عرفنا أن الناقص فيما سبق ما كانت لامه حرف علة، ثم قد يعتريه قلب وقد لا يعتريه قلب، إذا صحت الواو أو صحت الياء أو قلبت الواو ألفا أو الياء ألفا. يقال في الأجوف ما يقال في الناقص، أن ما كانت عينه واوا هذه الواو قد تصح وقد تقلب ألفا، وما كانت عينه ياء قد تصح وقد تقلب الياء ألفا. ولذلك يقال أنواعه أربعة، أنواعه أربعة، ما كانت عينه واوا وقد صحت نحو عورة وحول، حول هذه عينه، حول هذا واوي العين، إذن هو أجوف واوي، حاول تحركت الواو وانفتح ما قبلها لم تقلب ألفا. لما؟ لوجود المانع، وهو أنه لو قلبت ألفا لالتبس بلفظ آخر لصار حالة من المحال، وحول ليس هو المحال، إذن حول نقول صحت عينه، وجب هنا أن تصح وتسلم عينه. كذلك عورة لا تقلب الواو ألفا، قاول بايع نقول هنا صحت، أو قاول بايع يأتي، قاول حاول نقول هنا صحت العين وهي الواو. الثاني أن تقلب الواو ألفا، أن تقلب الواو ألفا نحو قاول هذا عينه أجوف واوي تحركت الواو فتح ما قبل وقلبت ألفا، قال صام صوم يصوم، خاف خوف خوف هذا واوي أجوف واوي قلبت عينه ألفا، فنقول هو معتل معل، كل معل معتل ولا عطف. النوع الثالث ما كانت عينه ياء وقد صح نحو غيدا حيدا صيدا بايع شايع، بايع شايع حيدا كما سبق أن العلة موجودة المقتضي موجود وهو تحرك الياء وفتح المقام، لكن لا تطلب الياء ألفا. لما؟ لما؟ ما المانع؟ حيدا يصير حال وصيدا يصير صال، و ماذا؟ غيدا يصير غادا، فيلتبس المعنى بلفظ آخر. بايع لما على وزن فاعل العين ياء، العين ياء، لما لم تقلب ألفا؟ ما هو المقتضي؟ فتح ما قبله، هنا بايع ما قبل الياء ساكن، شايع ما قبل الياء ساكن، وشرط قلب الواو أو الياء ألفا أن يفتح ما قبله، لا بد أن يكون حرفا صحيحا فيتحرك ما قبله. الرابع ما أصله ياء قلبت ألفا، نحو باع أصله بيع، جاع أصله جايع أصله جايع. إذن عرفنا أن الأجوف على أربعة أنواع، وهذا هو الغالب والدارج على ألسنة العرب. هناك نوع إذن من هذه الأربعة لا تقلب الواو ياء ولا الياء واو، ليس كالناقص. الناقص على ستة أنواع زاد بنوعين، وهو قلب الواو ياء وقلب الياء واو. هنا هل يوجد في الأجوف العين الأجوف الواوي أنه تقلب ياء أو الياء تقلب واو؟ في اللغة الفصحى لا يوجد، وإنما يوجد في لغة فرعية وهي في الأجوف الواوي أو العين إذا بني للمجهول على لغة. قال ابنه للمجهول تقول قيل، قيل أصله أجوف واوي، قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء. قيل أصله قولا، قولا، قولا، فاتصلت الكسر على الواو فنقلت إلى ما قبلها القاف بعد سلبه حركتها، يعني أسقطت الضمة. قيل قولا، أسقطت الضمة فسكنت القاف، نقلت الكسر إلى القاف صار قو، سكنت الواو وكسر ما قبلها، والقاعدة أن الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها قلبت الواو ياء. قيل، قيل هذا أصله أجوف واو، أجوف واو، قلبت واوه ياء، لم يذكره في الأنواع. أنا ما وجدت أحد ذكر هذا إلا الأربعة الأنواع فقط، لا يذكرون أن الواو تقلب ياء، ولعلهم أن المبني للمجهول هذا فرعا وليس بأصل، ليس بأصل، وإلا تقلب الواو ياء في مثل قولا، في مثل قولا. كذلك في لغة فقعة وبني دبير في الواء في الياء الأجوف، بيع بيع بيع، استثقلت الكسرة على الياء ماذا حصل؟ فأسقطت، فأسقطت الكسرة التي على الياء، سكنت الياء وضم ما قبلها، والقاعدة أن كل ياء ساكنة ضم ما قبلها قلبت الياء واو صار بوع، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن قلبت الياء واو، قلبت الياء واو، هذه يجاب عنها بأنها لغة قليلة، والأول قيل يجاب عنه بأنه لغة فرعية أو أنه صيغة فرعية، ولعلهم لم يذكروه لي لهذا السبب، وإلا يمكن أن نعد الأجوف كم؟ ستة أنواع. قلب صحة الواو، قلبها ألفا، قلبها ياء في مثل قيل، كذلك الياء صحة الياء، قلبها ألفا، قلبها واو في لغة أو لغية في نحو بوع الأجوف الياء على لغة. هذه أربعة أنواع، أربعة أنواع. الأجوف كالناقص له حالات، حال قبل إسناده إلى الضمائر وحال بعد إسناده إلى الضمائر. قبل إسناده إلى الضمائر له حالات، حال تصح فيه الواو والواو والياء، يعني تصحح عينه ولا يجوز قلبها ألفا، يجب تصحيح عينه أي بقاؤها على حالها واوا كانت أو ياء. وهذا في مواضع، أولا أن يكون الأجوف الواوي أو العين، الأجوف الواوي أو الياء على وزن فعل، على وزن فعل، الوصف منه على وزن أفعل، على وزن أفعل، وهذا مثلنا له به عورة فهو أعور، وحول فهو أحول، وحيد فهو أحيا، وغيد فهو أغير. في مثل هذه الصيغة نقول يجب تصحيح عين الأجوف، يعني لا يجوز قلبها ألفا ولا لا يجوز قلب الواو ألفا ولا الياء ألفا. إذن إذا كان الوصف ليس على زينة أفعل وماضيه على صيغة فعلة نقول تعل عينه، يجب إعلال عينه. نحو خاف، خاف أصله خوف على وزن فعل، مثل عورة، عورة الوصف منه على وزن أعور، خوف الوصف منه على وزن خائف. إذن خوف هذه تعل عينه ولو كان على زينة فعلة، فنقول خوف تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. لما أعمل المقتضي في خوف ولم يعمل في عورة؟ فقل لكون الوصف في عورة على وزن أفعل، ولكون الوصف في خوف على وزن فاعل. وشرط تصحيح عين فاعل أن يكون الوصف منه على زينة أفعل، على زينة أفعل. إذن الموضع الأول الذي يجب فيه تصحيح العين مطلقا واو كانت أم ياء أن يكون على وزن فاعل لكسر العين، بشرط أن يكون الوصف منه على وزن أفعل. وإن كان على وزن فاعل وليس الوصف على وزن أفعل أعلت عينه، أعلت عينه. الثاني أن يكون على وزن فاعل، على وزن فاعل، نحو حاول، قاول، بايع، شارع. وهذا واضح لما لم تقلب الواو أو الياء ألفا. الشرط المقتضي منتفي هنا، انتفى المقتضي. نعم تحركت الياء والواو ولكن لم ينفتح ما قبلهما، بايع، حاول، قاول، داين. الموضع الثالث أن يكون على مثال أو وزن تفاعل، تفاعل، واوي العين أم يائيه، تقاول على وزن تفاعل، تهاون على وزن تفاعل، تبايع، تداين. هنا يجب تصحيح العين واو كانت أم لا. ما العلة؟ عدم وجود المقتضي كالعلة السابقة، لأن ما قبله ساكن ويشترط في قلب الواو أو الياء ألفا أن يفتح ما قبلهما. الموضع الرابع أن يكون على وزن فعل بتشديد العين واويا كان أمس يائيا، أن يكون على مثال فعل، سول، عول، سوف، كور، بين، بيت، صير، خير. نقول في هذه المواضع لا يجوز قلب الواو أو الياء ألفا. لما؟ إذا أردنا أن نقلب سول، الياء سول الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة، أيهما أحق بالقلب؟ سول أصلها قبل التضعيف، سول أصلها سول، مثل ضرب أصله ضرب، إذن هو على وزن فعل. سول الواو الأولى متحركة، ثم لما زيدت الواو الثانية اجتمع مثلان، أريد الإدغام، أسقطت حركة الأولى فسكنت فأدغمت الواو الثانية. سكون الواو هنا هل هو أصلي أم عربي؟ والمانع من قلب الواو ألفا هل هو السكون الأصلي أم العربي؟ الأصلي. أما لو سكن سكونا عربيا نقول هذا لا يمنع من قلبها ألفا. فلو قيل سول ساول ماذا حصل؟ التبس المعنى. إذن في باب فعل دفعا للوقوع في اللبس صححت العين، صححت العين. وإلا المقتضي قد يقال بوجوده، قد يقال بوجوده. بعض الناس يحس يقول العربي هذا قد لا يعتبره البعض لئلا يؤدي إلى الالتباس صحة العين في صحة العين في باب فعلا. الخامس من المواضع التي تصح عين الأجوف واو أو ياء ما كان على وزن تفعل، تسول، تقول، تأول، تطيب، تريث، تصيد. والعلة فيه فالعلة في سابقه وهو دفعا للإلباس. السادس أن يكون على وزن افعل، افعل واويا أو يائيا، احول، اعور، اسود، ابيض، اغيد. اسود هنا لما لم تعل العين؟ الساكن قبل احول، اعور. نقول الفاء ساكنة والعين لو اعتبرنا السكون العربي انه ليس بمانع وان الاصل انه محرك نقول لم يفتح ما قبله. اعور، اعور، اعور. اذا تحركت الواو الاولى نقول ما قبله ساكن، اذا لم يوجد المقتضي. لعدم المقتضي صحة العين في مثل هذه الأمثلة. السابع ان يكون على وزن افعال واويا او يائيا، فقلنا افعل، افعال، وافعال ما فصاحب اللامين، اليس كذلك؟ هو نفسه الاول لكن بزياده الالف. احوال، احوال، احوال. حركت الواو، هل فتح ما قبلها؟ جواب لا، اذا انتفى المقتضي. احوال، اعوار، ابياض، اسواد الى اخره. اغياد كذلك، نقول تحركت الواو او الياء الاولى ولكن سكن ما قبلهما. الثامن ان يكون على وزن استعنى، وهذا خاص بالواوي، خاص بالاجوف الواوي، ان يكون على وزن استعنى لكن بشرطين، ان تكون عينه واوا، ان يكون دالا على المفاعله والمشاركه. اذا وجد فيه هذان الشرطان استعنى نقول لا يجوز قلب العين، يعني صحت عينه. اجتوروا، اجتوروا، اجتوروا على وزن اجتعل. اين العين؟ اجتوى الواو، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو الفا، اليس كذلك؟ هذا الاصل. لكن نقول لكونه دالا على مشاركه ومفاعله امتنع قلب الواو الفا. اشتاروا، اشتاوروا، لو قلبت صار اشتاروا، اشبه الفعل الماضي. لو كانت العين ياء نحو ابتاعوا، ابتاعوا، نقول وجب قلب الياء الف. ابتاعوا اصلها ابتيعوا، ابتيع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء ألف. اكتالوا أصلها اكتيلوا، عينه واو، عينه ياء، تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألف. كذلك لو كان واويا وليس دالا على المشاركة نقول وجب قلب الواو ألف. استاف أصله استوك، استوك، هل هناك مشاركة؟ ليس هناك مشاركة بين السواك والفعل، وإنما الفعل من واحد فقط. إذن استاف أصله استوك على وزن استعلى. لو قيل لك كيف قلبت الواو في استاف واقتاد اقتيد، كيف قلبت الواو ألفا في استاف ولم تقلب الواو ألفا في اشتوروا وبتوروا؟ تقول لكون الشرط في تصحيح العين أن يكون دالا على المفاعل، فإن انتفت المفاعلة وجب قلب الواو ألفا. إذن هذه الثمانية المواضع يجب فيها تصحيح العين واو كانت يا، ما عدا ذلك نحو أفعل أفعل أقوم أقوم، ماذا تقولون؟ أقام أقوم أفعل، وقعت العين واو وأعلم لماذا؟ لكونه ليس واحدا من المواضع الثمانية السابقة. كيف أعلم؟ أصله أقوم، أريد التخفيف فحصل إعلان بالنقص، نقلت حركة الواو إلى القاف قبلها، إذا صار أقى تحركت الواو وسكنت، تحركت القاف وسكنت الواو. ننظر إلى الأصل وفرعه، فنقول تحركت الواو باعتبار الأصل أقوى، وفتحت باعتبار الفرع فطلبت الواو ألفا، فطلبت الواو ألفا. إذا ما كان على وزن أفعل وهو أجوف واوي أو يائي وجب قلب الواو أو الياء ألفا، كذلك ما كان على وزن إن فعل نحو إن قاد إن قود من القول إن قود أصلا حركت إن قا وحركت الواو فتح ما قبله فقلبت الواو ألفا. إن ماع أصله إن ميع يائي فحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا. ما كان على وزن استفعل نحو استقام أصلها استقوم استقوى، يقال فيها ما قيل فيه أقوم، تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الآل فقلبت الواو ألفا. إذن هذه أحوال الفعل الماضي الأجوف قبل اتصاله بالضمائر، قبل اتصاله بالضمائر له حالات، حال يجب فيها تصحيح عينه، وهي إذا كان واحدا من هذه واحدا من هذه الأمور الثمانية. الحال الثانية أنه يجب فيه إعلان عينه وهو كان سميعا إذا لم يكن واحدا من هذه الأمثلة الثمانية. الحال الثانية اتصال الضمائر به، فنقول على الأصل ما وجب فيه تصحيح عينه حكمه حكم السالم، يعني لا يحصل فيه تغيير ولا تبديل كالصحيح. ما وجب فيه تصحيح عينه لو قيل حول أفيده إلى ضمير المخاطب فقل حولت حولت غيد غيدت، هل حصل تغيير للعين؟ لم يحصل. إذن هو كالصحيح، كأنك تقول ضربت وضربنا حولنا، كذلك تقول حولا حولوا، أسندته إلى ألف الاثنين، أسندته إلى واو الجماعة، ولم يحصل فيه أي تغيير. إذا أسند الفعل الأجوف الواوي أو العين مما وجب فيه تصحيح عينه إلى الضمائر فهو كالصحيح كالسالم، يعني لا يطرأ عليه أي تغيير. يبقى الحالة الثانية وهي ما أعلت عينه، ما أعلت عينه، ما أعلت عينه، إما أن يتصل بضمير ساكن أو ثانية ساكنة أو بضمير متحرك. إن اتصل بضمير ساكن كألف الاثنين أو واو الجماعة أو بتاء الثانية الساكنة، نقول في هذه الحال لا تحدث عينه، تقول قال هذا أجوف أعل أم صححت عينه؟ أعل. أسنده إلى ألف الاثنين قال، هل حصل التغيير؟ لا، بقيت ألفه كما هي. أسنده إلى واو الجماعة قالوا، هل حصل تغيير؟ لم يحصل تغيير. أسنده إلى تاء التأنيث الساكنة فقل قال. إذا ما أعل وأسند إلى ضمير ساكن ألف اثنين أو واو جماعة أو تاء التأنيث الساكنة اتصلت فيه تاء التأنيث الساكنة بقيت الألف على حالها. الحالة الثانية أن يسند إلى ضمير متحرك، فحينئذ يجب حذف عينه تخلصا من التقاء الساكنين. لما؟ لأنه إذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك وجب تسكين لامه، وإذا سكنت لامه العين ألف وهي ساكنة يحصل من ذلك التقاء يحصل الثقال الساكنين، فيجب حذف العين. قال أسنده إلى التاء، قلت أسنده إلى التاء، تقول قلت. أين العين؟ حذفت. أصلها قلت، الواو ساكنة التي قلبت ألفا، واللام ساكنة. الواو ساكنة على الأصل التي قلبت ألفا، الألف ساكنة وإن كانت مقلبة عن واو، اللام ساكنة تكون بناء، التقى ساكنة الألف مقلبة عن واو واللام. هل يمكن تحريك الأول؟ هل يمكن تحريك الألف؟ لا يمكن تحريك الألف. إذن ليس عندنا إلا حذف الأول العين، فيجب حذفها، فتقول قلت على وزن فلت، فلت، فلت. قال أسنده إلى ضمير إلى ما الدال على المتكلمين، تقول قلنا على وزن فلنا، على وزن فلنا. إذن إذا اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الأجوف المنقلبة ياؤه أو واوه ألفة وجب حذف عينه، وجب حذف عينه. ابتاع تقول ابتعت، ابتاع، ابتعت. أجاب تقول أجبت، تقول أجبت. إذن حالان للفعل الأجوف، إما أن يتصل بضمير إما أن يتصل بضمير ساكن، وإما أن يتصل بضمير متحرك. ضمير الساكن اثنان فقط، ألف، ألف الاثنين وهو الجماعة، والتاء هذه ليست بضمير بل هي حرف، فتكون الأشياء ثلاثة التي تتصل بالفعل، لكن يعبر عن الألف والواو إذا أسند الفعل إلى ألف الاثنين أو أسند الفعل إلى واو الجماعة، ويعبر عن تاء التأنيث إذا اتصلت تاء التأنيث بالفعل، أو تقول أسند إلى ضمير المفردة الغائبة إن كان هناك ضمير، إن كان هناك ضمير. الواو إذا حذفت إما أن تكون مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، الواو أو الياء التي هي عين الكلمة، ما كان زائدا على الثلاث لا إشكال، تبقى فاؤه كما هي، لكن نقول قلت وخفت، نغاير بينهما، أصله خوى، خوف، خوف. لما قيل خفت ولما قيل قال قلت؟ ما زاد على الثلاث فلا إشكال، يبقى كما هو. أما الثلاثي فإما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعلا، ما كان من باب فعل وجب كسر الفاء مطلقا، يعني سواء كانت وجب كسر الفاء مطلقا، يعني سواء كانت عينه واوا أم ياء. قال لا، خاف، خويف، خويف، خاف، تقول خفت مع كون العين واوا. هاب تقول هبت مع كون العين ياء، مع كون العين ياء. إذا ما كان على وزن الفاعل إذا أسند إلى الضمير وحذفت عينه، إلى الضمير المتحرك وحذفت عينه، كسرت فاؤه مطلقا، سواء كانت العين واوا أم كانت ياء، هذا إن كان من باب فعل. إن كان من باب فعل بفتح العين فرق بين واويه ويائه، إن كان واويا ضمت فاؤه، وإن كان يائيا كسرت فاؤه، فتقول في الواو قال أصله قول على وزن فعل، على وزن فعل. إذن هو على وزن فعل واوي العين، فإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك وحذفت عينه تضم الفاء، فتقول قلت، قلت. لما؟ لكون عينه واوا. صام، صوم، صمت. باع، أصل بيع، بعت. عاش، عيش، تقول عشت. هذا كان من باب فعل، يفرق بين واويه ويائه، تضم فاء الواو وتكسر فاء الياء. أما ما كان من باب فعل فليس له إلا أن تضم فاؤه. قال أصل قول، تقول قلت بضم الفاء، بضم الفاء. هذا في الثلاثي فقط، ومع ذلك يبقى على حاله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وانسب لأجوفك قال كالما لكغزات مكفاق بنتما كغزة احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. وانسب هذا أمر من نسب ينسب من باب قتل يقتلوا نصر ينصروا الأمر منه انسب بضم همزة الوصل. وانسب لأجوف وانسب لأجوف وانسب أي أعزو لأجوف أي لفعل أجوف مؤتل العين واويا كان كقال أو يائيا ككان. وانسب أي أعزو لأجوف لأجوف هذا جار ومجرور متعلق بفعل الأمر الذي هو انسب أيها الصرفي هذا إشارة إلى الفاعل. وانسب أيها الصرفي لفعل أجوف اعتلت عينه أي وقعت واوا ومثل له بكقال كقال هذا جار ومجرور متعلق بأنسب كقال هذا أجوف واو أصله قول تحركت الواو وانفتح ما قبله وقلبت ألفا وكال على حذف حرف العطف وهذا جائز بإجماع في الشعر. كال أصله كيلة على وزن فعل وهو يائي العين. إذن لأجوف هذا عام يشمل الواو والياء مثل للأول بقال ومثل للثاني بكال. أعز ماذا؟ مالك غزا ثم كفا قد انتما أنسف أي أعزو بالفعل الأجوف مطلقا ما قد انتما لك غزا. ما هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به انسب انسب ما هذا مفعول انسب اي ما الذي تنسبه وهو قلب الواو والياء الفا لتحركهما اثر فتحه. ما نقول بمعنى الذي في محل نصب مبني على السكون في محل نصب مفعول به والعامل فيه انسب. على أي شيء يصدق؟ أنسب ما أي قلب الواو والياء ألفا لتحركهما إثر فتح. لذلك قال لك غزا ثم كفا لك غزا هذا جر مجرور متعلق بقوله انتما بمعنى انتسب. وجملة انتما هي صلة الموصول. ما صلة الموصول؟ أين جملة الصلة؟ قد انتما لك غزا لك غزا. كيف دخلت اللام على الكاف؟ نقول الكاف بمعنى مثل فهي اسمية فحرف الجر اللام هنا دخل على اسم لمثل غزا هذا الأصل لمثل غزا والجر المجرور متعلق بقوله انتمى أي انتسب. إذن بقوله أو قوله لك غزا لمثل غزا في أي شيء؟ في قلب الواو ألف فيكون قد شبه قال بغزا شبه قال بغزا في أي شيء مطلقا؟ في قلب الواو ألف. أما محل الواو فهذا مختلف لأن الأول أجوف والثاني ناقص وإذا شبه شيء بشيء لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه. هنا وجه الشبه فقط في أو المشبه به فقط في قلب الواو ألفا لكونها محركة إثر فتح إثر فتح. ثم كفى ثم بمعنى الواو ليس هنا تفي. ثم كفى شبه كان بكفى في ماذا؟ في قلب الياء ألفا لأن غزا أصله غزوا وكفى أصله كفيا الأول ناقص واو والثاني ناقص يائي. قد انتما هو فاعله ضمير ما والجملة صلة الموصول محل لها من الإعراب. إذا نأخذ من هذا أن الواو والياء المحركين بعد فتح يقلبان ألفا في الأجوف كما يقلبان ألفا في الناقص. المراد بهذا البيت أن الواو والياء المحركين إثر فتح يقلبان ألفا في الأجوف كما يقلبان ألفا في الناقصين. ثم قال كغزة احذف ألفا من قلنا أو كلنا. كغزة يعني بعد أن بين لك أن الواو والياء يقلبان ألفا مع وجودهما إثباتهما، هنا انتقل إلى بيان موضع حذف الواو والياء فقال ويحذفان، هذا تقدير، ويحذفان حذفا كائنا كغزة، كغزة يعني كحذف ألف غزة. غزة أصله غزوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتقى ساكنان، إذا اتصلت تاء التأنيث الساكنة بالناقص وجب حذف لامه. إذا يحذفان كما يحذفان في غزة احذف ألفا من قلنا، كغزة احذف ألفا، احذف أيها الصرفي ألفا منقلبة أو واو أو ياء وقعت عينا، لأن كلام في الأجوف، كائنا من قلنا من أجوف واوي أسند لنون الإناث، أسند لنون الإناث، وهو ما أشرنا إليه أن المعل إذا أسند إلى ضمير متحرك وجب حذف ألفه يعني عينه، وجب حذف عينه. احذف ألفا من قلنا، لما؟ للتخلص من التقاء الساكنين، لأن اللام سكنت لاتصال النون نون الإناث بالفعل، ونون الإناث اتصلت بالفعل الماضي بني معها على السكون، والألف ساكنة فالتقى ساكنان. إذا تحذف الألف من قلنا كما تحذف الألف من غزاء إذا اتصلت بتاء التأنيث الساكنة، أو من كلنا يعني احذف ألفا من قلنا أو احذف ألفا من كلنا، وهو فعل ماض أجوف ياء أسند إلى نون الإناث. إذا الواو أو الياء إذا أسند إلى نون الإناث وعمم الحكم إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك وجب حذف ألفه كما تحذف ألف غزة إذا اتصلت بها تاء التأنيث. بضم فاء وكسرها رووا، أراد أن يضبط لك فأقلنا وكاف كلنا، فقال من كغزة تحذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فاء وكسرها رووا، بضم جار مجرور متعلق بقوله رووا، من الذي روى؟ العرب، رووا بضم فاء، والضمير الفاء يعود على قلنا وكلنا، روى العرب قلنا بضم فاء، وروى العرب كلنا بكسر الكاف. إذا بضم فاء هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، بضم فاء قلنا بالقصر، بضم فاء قلنا، وكسرها الضمير يعود على فاء كلنا وهي الكاف. إذا على ما ذكرناه سابقا أن ما كان على وزن فعل إن كان واويا ضمت فاؤه، وإن كان يائيا كسرت فاؤه، وإن كان على وزن فاعل نقول مطلقا تكسر فاؤه، وإن كان على وزن فاؤل ضمت مطلقا فاؤه، ضمت مطلقا فاؤه. إذا بين لنا في هذين البيتين، البيت الأول أن الأجوف الواو والأجوف الواو والياء تقلب الألف تقلب الواو أو الياء ألفا لتحركها إثر فتح، ثم بين لنا أن هذه الألف تحذف إذا أسند الفعل إلى ضمير رفع متحرك، فيكون قد ذكر مسألتين من باب الأجواف، من باب الأجواف. ثم انتقل إلى مسائل منثورة ينثرها الصرفي تحت هذا الباب، كل مسألة مستقلة عن الأخرى. والياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيك للضرر، أو ضم مع سكونها فصيري وون فقل يوسر فيك يوسري. الياء متى تقلب واو ومتى تقلب ألفا، ومتى تصح؟ هو أراد أن يبين لنا في هذين البيتين هذه القاعدة، وهذه مرت معنا أمس في الناقص. فنقول الياء تقلب ألفا إذا تحركت وانفتح ما قبلها مع بقية الشروط، وتقلب الياء واوا إذا سكنت وضم ما قبلها، وإذا سكنت الياء أو تحركت وانكسر ما قبلها صح. ما معنى صحت؟ يعني سلمة. إذن الياء قد تصح وقد تقلب ألفا وقد تقلب واوا. تصح إن كسر ما قبلها سواء تحركت أم سكنت، هذه قاعدة. قاعدة الثانية أن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا. الثالثة أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا. هو يريد بهذه الأبيات أن يبين لنا هذه القاعدة. فقال والياء يعني مسمى الياء، والهذه للعهد الذكري، واوا أو ينحر لتقلب ألفا، يعني الياء السابق المذكورة التي بين حالها أو حالتها الأولى أنها إن تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا مع بقية الشروط. والياء يعني سواء كانت ساكنة أو متحركة إما قبلها قد انكسر. إن هذه شرطية، حذف شرطها فعل الشرط تقديره انكسر، حذف شرطها تقديره انكسر. إن انكسر ما قبلها، ما أي الحرف الذي استقر قبلها، الضمير يعود على الياء. قد انكسر الضمير يعود على الياء، ما حكمه؟ فابقي. فابقي هذا أمر من أبقى، إذن همزته همزة قط وسقطت هنا للوزن. فابقه والأصل فأبقه، فأبقه سقطت لي الوزن، أي أترك الياء على حالها. الياء إن انكسر ما قبلها سواء كانت متحركة أم ساكنة ما حكمها؟ قال فأبقني، أي الياء على حالها، لا تقلبها ألفا ولا واوا. مثاله أي مثال الياء المكسور ما قبله، خشيت للضرر، خشيت هذه ياء ساكنة انكسر ما قبلها، هل يجوز قلبها واوا مع أنها ساكنة؟ نقول لا. لما؟ لعدم المقتضي، وهو أن الياء تقلب واو إذا ضم ما قبلها، وهنا كسر ما قبلها، هل يجوز قلبها ألفا؟ لا، لأنه لم تتحرك ولم يفتح ما قبلها. إذن تصح الياء خشيت أو خشيت للضرر، اللام هذه الزاء لأنه متعد بنفسه زيدت بالضرورة. الضرر هذا اسم لما يتضرر به. خشية، خشية هذا مثال للياء المتحركة التي انكسر ما قبلها فوجب تصحيحها. خشية قلنا والياء هذا يشمل الياء الساكنة والياء المتحركة، إن انكسر ما قبلها وجب تصحيحها. خشية باقية راقية، قلنا هذه لا يجوز أن تقلب ألفا. لما؟ لانكسار ما قبلها، ولا يجوز قلبها واوا لعدم ضم ما قبلها وعدم سكونها. خشيت أو خشيت هذه الياء ساكنة وكسر ما قبلها فوجب تصحيحها. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي أن الياء سواء كانت متحركة أم ساكنة إذا انكسر ما قبلها صح، يعني لن تقلب ألفا ولا واوا. أو ضم مع سكونها، أو هذا معطوف على فعل الشرط، إن انكسر ما قبلها أو ضم، أو ضم، ضم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ضميره يعني نائبه ضمير يعود على ما قبلها، أو ضم ما قبلها مع سكونها، مع سكونها، مع هذا ظرف متعلق بقوله ضم وهو مضاف وسكونها مضاف إليه، والضمير يعود على الياء الساكنة من إضافة المصدر لفاعله، وهنا أعاد الضمير على بعض أفراد مرجعه، وهذا جائز اللغة، لأننا قلنا والياء ماذا؟ الياء مطلقة متحركة أو ساكنة مع سكونها، هذا تقييد للياء السابقة أنها مختصة بالساكنة تعودا على بعض الأفعال السابقة، وإنما هذا تقييد لها بكونها ساكنة أو ضم مع سكونها. فصيري واوا، فصيري هذا أمر من صيرة ينصب مفعولين، مفعوله الثاني قوله واوا، أين مفعوله الأول تقول محذوف، فصير الواو الساكنة التي ضم ما قبلها واوا. فصير الياء الساكنة التي ضم ما قبلها واوا، إذا المفعول الثاني واوا، المفعول الأول تقدره فصير الياء الساكنة إثر ضم الواو. إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا. مثل له بقوله فقل يوسر في سيوسري، أيسر مثل أكرم، أكرم تقول المضارع يكرم، يكرم أصله يؤكرم، أيسر تقول يك. إذن الياء الثانية ساكنة والياء الأولى مضمومة، إذن وقعت الياء ساكنة إثر ضم فوجب قلبها واوا، لذلك يقال يوسر، يوسر هذه الواو منقلبة عن ياء. لما؟ لأن القاعدة أن كل ياء ساكنة وقعت إثر ضم وجب قلبها واوا. أيقظ تقول يوقظ، أصله ييقظ، وقعت الياء الثانية ساكنة إثر ضم فوجب قلبها واوا. أيقنا ييقن، يي سكنت الياء الثانية إثر ضم فوجب قلبها واوا. كذلك اسم الفاعل موسر، أصلها ميسر، ميقظ، ميقن، كلها تقول موقن وموقظ وموسر، هذا اسم الفاعل، أصل الواو هذه منقلبة عن أن يعني. إذن أشار بهذا البيت إلى أن الياء إذا سكنت وضم ما قبلها وجب قلب الياء الساكنة واوا. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق بالواو فقال وواو نصر كسر من تسكن تصر يا أن تجير بعد نقل في دور. كذلك الواو لها أحوال، سبق أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، والواو إذا سكنت وكسر ما قبلها وجب قلبها ياء. كل واو ساكنة إثر كسر وجب قلب الواو ياء. تقول ميزان، ميزان نقول هذا مأخوذ من الوزن، من الوزن، أين الواو؟ هي التي هي الياء في ميزان، أصلها ميوزان، ميوزان، تقول سكنت الواو إثر كسر فوجب قلب الواو ياء. ميوزان، ميزان، ميعاد، ميعاد من الوعد، أين الواو؟ تقول أصل ميعاد ميوعى، سكن في الواو إثر كسر، والقاعدة أن الواو الساكنة إثر كسر يجب قلبها ياء. كذلك إذا وقعت الواو متطرفة نقول إثر كسر وجب قلبها ياء. القاعدة التي سبقت الياء الساكنة في أثناء الكلمة، تقول ميعان أصلا ميوعاء سكنت، هنا لابد من تقييد، لذلك قال وواو نصر كسر من تسكن قيدها بالسكون. أما إن وقعت طرفا فهنا تكون محركة، يعني لام الكلمة إن وقعت طرفا إثر كسر في الثلاثي وجب قلبها ياء، وجب قلبها ياء. هنا تفرق بين قاعدتين، الياء الساكنة التي تقع فاء أو عين، إن وقعت ساكنة إثر كسر قلبت ياء. الواو التي تقع لام الكلمة ولا تكون إلا محركة بأي حركة ضم أو فتحة أو كسرة، إن وقعت إثر كسر وجب قلبها ياء، هذا في الثلاثي. ما زاد عن الثلاثي نقول كل واو وقعت متطرفة وجب قلبها أل، وجب قلبها ياء. قلنا أعطى اصطفى استدعى، هنا لا ننظر إلى ما قبل الواو وإنما ننظر للواو بذاتها فقط، هل وقعت لاما أم لا. كل واو وقعت لاما في الرباعي أو الخماسي أو السداسي وجب قلبها ياء، ولا تقول ننظر ما قبلها. أما في الثلاثي فلا بد أن تكون الواو متحركة لأنها لام الكلمة، وأن تنظر إلى ما قبلها فتقلب ألفا. وواو إثر كسر، وواو بالرفع أحسن، طولوا. وواو إثر كسر، وواو هذا مرسل كائنة إثر كسر، إثر بالهمز لكنه سهله من أجل الوزن. وواو نسر، وواو نسر كسر، إثر أي عقب كسر، عقب هذا ظرف أو إثر هذا ظرف مكان. وواو نسر كسر يعني بعد كسر، وقع الكسر أولا ثم جاءت الواو. إن تسكن هذا قيد، إن تسكن هذا فعل مضارع فعل شر مجزوم بها، وفاعله ضمير مستتر يعود على الواو. إن تسكن الواو تصر، هذا جواب إن، أصلها تصير، أليس كذلك؟ لما حذفت الله؟ للتخلص من التقاء الساكنين. لما سكن؟ لكونه جوابا لإن، جواب الشر. إن تسكن تصر، هذا مضارع صار الناقص، اسمه ضمير الواو الساكن، خبره ياء، تصر هي ياء. وواو مثل كسر، إن تسكن تصر ياء، تصر ياء يعني تقلب ياء. هذه الواو الساكنة الواقعة عقب كسر حكمها أنه يجب قلبها ياء. مثلا بجيرة بعد نقل في جوير، جيرة هذا من الإجارة إذا أمنه بعد خوفه، أصله جوير مبني للمجهول على وزن فعل، جوير على وزن فعل. حصل إعلان بالنقل وهو أنه نقلت حركة العين وهي الواو استثقالا إلى ما قبلها إلى الفاء، متى؟ بعد إسقاط حركتها، بعد إسقاط حركتها يعني أسقطت الضمة التي على الجيم فصارت ساكنة، ثم نقلنا حركة الواو الكسر إلى الجيم فصار جيم، هل وجد فيه شر؟ وواو نصر كسر إن تسكن تصر ياء وجد؟ نقول نعم، فكانت الواو إثر كسر، إذا وجب قلبها ياء فقيل جيرة، جيرة مثله قولة، قولة نقول استثقلت الكسر على الواو فنقلت إلى القاف بعد إسقاط حركة القاف، طرقوا سكنت الواو إثر كسر فوجب قلبها ياء فصار قيلة. خيفة أصله خوف، خوف مغير الصيغة، فعل خوف، تقول استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركتها صار خيو، سكنت الواو إثر كسر فقلبت ياء، فسكنت الواو إثر كسر فقلبت ياء. إذن كجيرة وذلك كجيرة، كقولك جيرة وذلك كقولك جيرة، هذا ماض أجوف مغير الصيغة، بعد نقل، بعد هذا ظرف زمان مضاف للمصدر، نقل يعني بعد نقل حركة العين للفاء، بعد نقل حركة العين إلى الفاء سكنت الواو إثر كسر فقيل جوير، فقيل جيرة، فقيل جيرة. كجيرة بعد نقل في جوير، في جوير هذا جر ومجرور متعلق بقوله نقل، لما لأنه مصدر، والمصدر الصح عن يتعلق به الظرف والجار والمجرور. إذن هذه القاعدة الأولى التي ذكرها في الواو، أنها متى ما سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياء، ومثله ميزان وميعاد. وإن تحرك، انتقل إلى وقوعها طرفا، وإن تحرك وهي لام كلمة كذا فقل غبي من الغباوة. وإن تحرك، إن حرف شرط، تحرك على فعل مضارع فعل شرط مغير الصيغة، والنائب ضمير مستتر يعود على الواو. وإن تحرك أي الواو فاعله نائبه ضمير الواو. قال تحرك أطلق، إذن هل يشترط عين حركة؟ لا. وإن تحرك بضمة أو فتحة أو كسرة، وهي لام كلمة، والحال أنها أي الواو لام كلمة، وهي بإسكان الهاء للوزن مبتدا لام كلمة، لام هذا خبر وهو مضاف كلمة مضاف إليه، كلمة بإسكان اللام كسر الكاف، لغة في كلمة، لغة في كلمة، وهي لام كلمة، يعني والحال أن الواو تكون لام الكلمة، يعني طرفا آخر الفعل كذا. وإن تحرك كذا، كذا ما الذي شبه به؟ قلبها يعني تابع لما سبق، وواو نصر كسر من تسكن تصل ياء كذا، ذلك قلب الواو ياء إن تحرك وهي لام كلمة، وهي لام كلمة، لكن يجب تقييده إسر كسر كذا، أي تقلب ياء عقب كسر، عقب كسر. غبي أصلها الياء هذه المنقلبة عن أواو، لذلك ذكر لك المصدر. إذا اشتبه عليك المسألة هل هي واو أو ياء أو أصل كذا، أتي بالمصدر تعرف. غباوة إذا فيه واو، إذا غبي تقول هذه لا مقالبة عن أو واو، أصله غبي واو، هذا مثل ما ذكرنا بالأمس، راضي واو، راضي واو، قاوي واو. وقعت الواو لام الكلمة طرفا وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء. غبي واو، وقعت الواو طرفا لام الكلمة، إشر كسر فوجب قلب الواو ياء فقيل غبي. كذلك في الناقص الواو إذا بني للمجهول، كل ناقص الواو إذا بني للمجهول تقلب الواو ياء. غزا، غزوا، ابنه للمجهول غزوا، غزوا. وقعت الواو لام الكلمة طرفا مع انكسار ما قبلها فتقول غزي. دعا، دعوى، دعوى، دعوى، فعل، لا، نعم، نعم، دعوى، دعوى. وقعت الواو لام الكلمة وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء يعني فقيل دعي. إذا كل ناقص واوي تقلب واوه ياء يعني إذا بني للمجهول. إذا القاعدة الثانية التي ذكرها هنا، وإن تحرك يعني الواو وهي لام كلمة بعد كسر وجب قلبها ياء يعني، وجب قلبها ياء يعني. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني من الإعلال، وهو إعلال النقل. سبق أن الإعلال ثلاثة أنواع، إعلال بالقلب، وإعلان بالنقل، وإعلان بالحث. إعلان بالحث واضح صورته، مثل قلت الأجوف ذكر في ضمنه الإعلان بالحث، وهو حذف العين عين الأجوف ليتصل به ضمير رفع متحدث. الإعلان بالنقل المراد به أن تنقل حركة الواو أو الياء إلى ما قبلها، ولكن بشروط خمسة. وحركة لياء كواو، حركة هذا مبتدا، كائنة لياء هذا بالقصر للوزن أصل لياء، حركة لياء، حركة مبتدا كائنة لياء كواو كحركة واو، مقصوده أن الواو والياء محركان، حركة لياء كحركة واو إن عقبا، إن عقبا، إن حرف شرط. أين فعل الشرط؟ تقول كان مع اسمها المحذوفان، يعني فعل الشرط هو كان مع اسمها، وكان بعد إن كثيرا ما تحذف مع اسمها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتها. إذن إن فعل شرطها محذوف، تقديره إن كان عقب ما صح، إن كان أي الواو والياء كائنين عقب يعني بعد ما صح. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الحرف الذي صح، ما المراد بالحرف الصحيح؟ ألا يكون حرف عين، ألا يكون واوا ولا ياء، وبالتأكيد أنه لا يكون ألفا. ما صح حال كون الحرف الذي صح ساكنا، فنقلها يجب، فنقلها يعني نقل الحركة، حركة الواو أو الياء إلى الحرف الذي صح وهو ساكن يجب. حركة مبتدأ، إن عقب ما صح ساكنا فنقلها يجب. قلنا إن فعل الشرط محذوف، أين جواب الشرط؟ فنقلها يجب، هذه الفوقع في جواب الشرط. نقلها مبتدأ والضمير يعود على الحركة، يجب، ما الذي يجب؟ النقل، والجملة خبر نقل، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب إن. أين خبر حركة إن وفعل الشرط مع جملة الجواب؟ إن ليس إن، إن مع فعل الشرط وجملة الجواب. مراده بهذا أن حركة الياء كحركة الواو، إن جاءت الواو أو الياء محركين عقب حرف صحيح ساكن وجب نقل حركة الواو أو الياء إلى الحرف الصحيح الساكن الذي قبلها، هذا الذي يسمى بإعلال النقل، الإعلال بالنقل، ولكن له خمسة شروط. الأول تحرك الواو والياء، أن تكون الواو والياء محركين، وهذا لا بد منه، إن سكنت الواو أو سكنت الياء ما الذي ينقل؟ عدم الحركة عدم، والعدم لا ينقل. الثاني سكون ما قبلها ما قبلهما مع صحته، سكون ما قبلهما مع صحته، وهذان الشرطان نظمهما الناظم، حركة لياء كواو قال ما صح ساكنا. الثالث ألا يكون فعلهما للتعدد، ألا يكون فعلهما للتعدد، ما أقومه، ما أقوى، هنا واو متحركة وقبلها حرف صحيح ساكن، هنا لا يجوز أن يقال بالإعلال بالنقل لأنه فعل تعدد غير ثبت بغيره، ما أقومه، ما أصلحه، ياء محركة قبل حرف صحيح لا يجوز القول بالنقل، أقوم به، أقوي، أقوم به، هذا صيغة تعجب، الواو مكسورة وقبل حرف صحيح ساكن، أبيع به، أبيع، ياء مكسورة قبلها حرف صحيح. الشرط الرابع ألا يكون من المضاعف اللام، ابيض، اسود، لا يقال بالإعلال بالنقل. الخامس ألا يكون ما استحق الإعلال بالنقل مجتمعا مع إعلال آخر، ألا يكون ما استحق الإعلال بالنقل مجتمعا مع حرف علة في نفس الكلمة ويمكن أن يعد، أهوى، أهوى، أصله أهويا، أهويا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفة فصار أهوى. لو قيل بالإعلال بالنقل أهوى، الواو محركة، لو نقلناها إلى الهاء وهي حرف صحيح ساكن ماذا نقول؟ تحركت الواو باعتبار الأصل وفتح ما قبلها باعتبار الآن فوجب قلبها ألفة. إذن اجتمع إعلالان بالقلب في كلمة واحدة، وهذا ليس جائزا، لا يجوز أن يجتمع إعلالان بالقلب في كلمة واحدة لأنه ماذا؟ إجحاف بها. وذكرنا من الشروط العشرة ألا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة. شوى شوى أصل شوايا، تحركت الياو وفتح ما قبلها فقلبت الياو ألفا. طيب شوى تحركت الواو وفتح ما قبلها، هل نقلب الواو ألفا؟ خرجت الكلمة عن لفظها لئلا يجتمع فيه إعلالان لأنه يؤدي إلى الإجحاف. هذه خمسة شروط لابد من توفرها في الإعلال بالنقل. مثل لي الإعلال بالنقل فقال مثال ذا المذكور النقل في اللفظ يقول، هذا مرة معنا كثيرا، يقول أصلها يقول يقول على وزن يفعول، قال نصر ينصر، قال قول يقول، إذا عينه مضمومة. استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها وهو حرف صحيح ساكن فقيل يقول سكنت الواو، الأصل أنها متحركة. مثال ذا يقول أو النقل في لفظ يكيل، مثل للواو والياء يكيل بكسر الكاف، أصلها يكيل يكيل. ماذا حصل؟ استثقلت الكسر على الياء فنقلت إلى الكاف قبلها فقال يكيل، هذا يسمى إعلانا بالنقل. تحركت الياء وقبلها حرف صحيح ساكن. ثم مثاله أيضا يخاف، النقل في لفظ يخاف، يخاف ما أصله يخوف، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ يخوف على الواو فنقلت إلى ما قبله وحرف صحيح ساكن يخوف يخوف. ثم نقول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الآن فلم فقلبت الواو ألف، قلبنا الواو حصل إعلان بالنقل في يخوف، فكذلك حصل إعلان بالنقل في يخوف على وزن يفعل، وحصل أو ترتب على الإعلان بالنقل إعلان بالقلب وجد في يفعل يخوف. لما لم نقل ذلك أيضا في يقول ويكيل؟ يقول نعم، لما نقلنا الحركة في يخاف أعلنا الواو بالقلب، ويقول بالنقل، لما لم نقل بالواو؟ لم نفتح ما قبلها. إذن المقتضي غير موجود في يقوله، لأنه يعني يرد السؤال كيف يخوف نقلنا الحركة ثم قلبنا الواو ألفا ونقلنا الحركة في يقول ويكيل ولم نقلب الواو ولا الياء ألفا. نقول المقتضي وجد في يخوف وهو تحرك الواو وانفتح ما قبلها، أما يقول يقول لو قيل تحركت الواو باعتبار أصل ماذا حصل؟ ثم ضم ما قبلها وهذه ليست علة لقلب الواو الألفة. كذلك يكيل لو قيل تحركت الياء باعتبار الأصل كسر ما قبلها، وسبق أن الياء إذا كسر ما قبلها صح يعني لا يجوز قلبها ألفة، لذلك نص قال والألف عن واو تقب، والألف يعني ألف يخاف، والألف هذا مبتدأ عن واو جار ومجرور متعلق بقومه تقوم، أصله تقوم أي تنقلب، فتن للوقف فالتقى ساكنان الواو والميم فحذف الواو فحذف الواو. إذا والألف في يخاف عن واو هذا متعلق بتقوم تنقلب ماذا؟ والألف عن واو تقوم أي تنقلب الواو ألفا، اعكس الجملة، تنقلب الواو ألفا. لما؟ لوجود المقتضي، وهو تحرك الواو وانفتاح ما قبلها، وإن كان باعتبارين، وإن كان باعتبارين. إذن ثلاثة علال بالنقل، أن يقال الواو والياء إن حركتا وكان ما قبلهما حرف صحيح ساكن وجب نقل الحركة إلى ما قبلها، ثم إن وجد بعد ذلك داع القلب قلبت الواو أو الياء ألفا، وإن لم يوجد صحت الواو أو صحت الياء أو صحت الياء. المسألة الأخيرة ذكرها متعلقة بالفعل المضارع، الفعل المضارع، وإن هما الضمير يعود على الواو والياء، وإن هذا حرف شرط، أين فعله؟ نقول محذوف تقديره استقر، وهما هذا فاعل بالفعل المحذوف، فاعل بالفعل المحذوف. وإن هما أي الواو والياء حال كونهما محركين، محركين، وسيأتي أنه محرك بالضم، في طرف مضارع، في طرف أي في آخر فعل مضارع، يعني إذا وقعت الواو أو الياء محركين في فعل مضارع، أي فعل مضارع ناقص واوي أم يائي، لم ينتصر، لم ينتصر، إذا ماذا بقي معنا؟ أخرج الفعل المضارع المنصوب، ماذا بقي معنا؟ المرفوع والمجزوم، ليهلكم العلم، المرفوع والمجزوم. أين الواو والياء في المجزوم؟ لم يرد. أين الياء؟ هو يبين لنا حركة الياء أو الواو إذا وقعت في آخر الفعل المضارع ناقص واوي أو ياء. إذا دخل الجازم على الناقص الواوي أو الياء حذفت وسقط حرف العلة. إذا لا يوجد عندنا أصلا، لا يوجد عندنا حرف علة، لا واو ولا ياء، هو في حكم العدم، هو معدوم. إذا لم يغز لم يرمي ليس داخلا معنا. لما؟ لأن قوله وإنهما محرك في طرف مضارع خرج به المضارع المجزوم، وبقي خرج به المضارع المجزوم، وبقي معنى المرفوع والمنصوب. المنصوب لخفة الفتحة تظهر على الواو والياء وتقدر في الألف، بقي معنى الفعل المضارع المرفوع. إذا مقصود بهذا أن الفعل المضارع الذي آخره واو أو ياء محركين، قال وإنهما محركين في طرف أي آخر فعل أي لامه مضارع لم ينتصب، يعني بأن كان مرفوعا لتجرده عن الناصب والجازم، وعليه لا يشمل المجزوم. لم ينتصب هو أي المضارع، ما حكمه؟ سكين. إنهما محركين في آخر الفعل المضارع سكن الياء والواو. يغزو. وإنهما محركين في طرف مضارع مرفوع. يغزو أصلها يغزو، هذا الذي يعنيه يغزو، هذه الواو المحركة وقعت في طرف فعل مضارع مرفوع. يغزو زيد، يغزو، قال سكن، سكن الواو هذه، لما؟ للخفة، دفعا للثقل، واو ثقيلة هي حرف علة، ثم ضمت الواو، قال سكن هذه الواو من أجل دفعا أو من أجل دفع الثقل الحاصل بهذه الضمة. كذلك يرمي في حالة الرفع، تقول يرمي، تسقط الضمة في حالة الرفع، لما؟ دفعا للثقلين. وإنهما محركين في طرف، يعني في آخر فعل مضارع مرفوع لم ينتصب. أما إن انتصب مفهومه فنقول الفتحة تظهر، لن يغزو لن يرمي، ليس هناك ثقلا في الفتحة على الواو أو الياء. سكن هذا جواب إن، سكن هذا فعل أمر، وهل يجوز وقوع فعل أمر جوابا لشرط؟ لا. إذن المثال أين الفرق؟ حذفت للضرورة، لضرورة الوزن. فسكن، هذا جواب الشرط، والفاء سقطت من أجل الوزن. تحف، تحف، هذا واقع في جواب سكن، أي تعطى ما تريد، مضارع مغير الصيغة. سكن، تحف، إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب نقول جزم به. قل تعالوا أتلوا، أتلوا، أين الواو؟ سقطت للجزم، والعامل فيه وقوع في جواب الطلب. نحو الذي جاء من رماء أو من عفا أو من خشي، ويا أذى اقلب ألفا، ويا أذى بدون تنوين مضاف مضاف إليه. نحو الذي يعني وذلك المضارع المرفوع الذي في طرفه واو أو ياء محركين، نحو المضارع الذي جاء، وجاهد لغة فيه جاء بالقصر، وهنا للغة والوزن. نحو المضارع الذي جاء يعني صيغة وأخذ من رمى، من رمى ماذا تقول؟ يرمي، الأصل فيها أنه مرفوع بالضمة، فتقول يرمي، قال سكن دفعا للثقل. نحو الذي جاء من رمى يعني من لفظ رمى أو من مصدر رمى، لأن المضارع مأخوذ من الفعل الماضي، هذا باعتبار أن الماضي أصل للأفعال، وباعتبار أن الأصل هو المصدر تقول من مصدر رمى، يعني يجب أن تقدر لفظين، من مصدر رمى أو من لفظ رمى. الناقص اليائي، أو من عفا، الناقص الواوي، من عفا يعفو، ماذا تقول؟ أصله يعفو بواو مضمومة في حالة الرفع، قال سكن الواو وألق بي الضم دفعا للثقل. هذا إعلان، إعلان بيش؟ بالحث، هذا إعلان بالحث، وعليه تقول إعلان بالحث قد يكون حثا لحركة وقد يكون حثا لحرف، وهنا إعلان بحث حركة. أو من خشي بإسكان الياء من أجل الوزن، وأصله خشية. أو المضارع الذي جاء من لفظ خشية وسكن الياء من أجل الوزن. ويا أذى اقلب ألفا، ويا أذى اقلب، اقلب يا أذى، المشار إليه خشية، قال اقلب ألفا، لما؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها، لأنك تقول يخشى، أصلها يخشيو، يعني لا تسقط الضمة، لما؟ لأن ثم قاعدة سابقة على ذلك، وهو أن الياء تحركت وفتح ما قبلها. يرميو ليس عندنا داعي لقلب الياء ألفا، لما؟ لأنها تحركت وانكسر ما قبلها، إذا لا يمكن قلبها ألفا. يعفو لا يمكن قلب الواو ألفا مع كونها متحركة لأن ما قبلها مضمون. أما يخشيو، يخشيو، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، لذلك قال ويا أذى، ويا أذى، المشار إليه خشية. اقلب ألفا، لما؟ لوجود المقتضين، لوجود المقتضين. ياء هذا مفعول أول، نقلب ألفا مفعول ثاني. إذا الخلاصة نقول إذا كان الفعل المضارع المرفوع ناقصا واويا أو يائيا وجب إسقاط الضمة فيهما، في الواوي والياء، لما؟ للثقل. أما يخشى هذا أصله ياء، ولكن قبل الإسقاط وجدت القاعدة وهي تحرك الياء وانفتاح ما قبلها، وعليه تكون الضمة مقدرة. واحذفهما في جمعه، واحذفهما أي الواو والياء المحركين من المضارع المختوم بهما في حال جمعه، يعني في حال إسناده إلى واو الجمع، ما كان على وزن أو على مثال يغزو واوي اللام إذا أسند إلى واو جماعة وجب حذف الواو التي هي لام الكلمة، لما؟ للتخلص من التقاء الساكنين. يغزو، يغزو، هذا الأصل بواوين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، لما؟ إذا قلت ضربوا، الواو الثانية ساكنة وهي واو الجماعة، هي نفسها الواو في يغزو، ظلمت الباء من ضرب لمناسبة الواو. هنا أيضا يغزو تضم الواو لمناسبة الواو فتقول يغزو، استثقلت الضمة على الواو فسقطت، فالتقى ساكنان الواو الأولى التي هي لام الكلمة والواو التي هي فاعل، فأسقطت الواو الأولى صار يغزو. إذا حذفت الواو عند إسناد الفعل إلى واو الجماعة. يرمي تقول يرميو يرميو، استثقلت الضمة على الياء فماذا صنعنا؟ حذفناها، سكنت الياء مع واو ساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الياء، فحذفت الياء صار يرميو يرميو يرميو يرميو، يعني ميم مكسورة ثم واو ساكنة، سكنت الواو وهي لام الكلمة وانكسر ما قبلها، ماذا يحصل؟ الأصل أنه يجب قلب الواو ياء لئلا تقلب الواو ياء في مثل هذا التركيب، دفعا لهذه القاعدة تحايلوا عليها قلبوا كسرة الميم ضمة فصار يرمون يرمون يرمون، الميم ضمة هنا من أجل الواو، لما من أجل الواو؟ لأن الواو لو بقيت الميم قبلها مكسورة لوجب قلبها ياء، فقيل يرمي يرمين، هذا التبس لماذا؟ النسوة يرمين التبس بما أسند إلى نون الإناث، دفعا لهذه القاعدة لئلا تطبق وجب قلب الميم كسرة الميم ضمة، وجب قلب كسرة الميم ضمة. إذا احذفهما في جمعه، والألف في يخشى أسندوه إلى واو الجماعة، أسندوه قبل يخشى يخشيون يضربون يخشيون، تقول استثقلت الضم على الياء فأسقطت فالتقى ساكنات، فماذا حصل؟ حذفت الألف، يخشون يخشون، بقيت الشين مفتوحة للدلالة على الألف المحذوفة، وهذه هي القاعدة التي ذكرها السجائي، وهو الضمير إن بفعل تتصل معتل لام فيه تفصيل قضي، فإن يكن ما قبلها قد فتح أو ضم فابقه كما قد وضح، يعني إن كان ما قبل الواو مفتوح ابقه مفتوحة مثل يخشى يخشون، ابق الشين مفتوحة، وإن كان ما قبلها مضموم يغزون تبقى الضمة كما هي، واضممه حتما إن يكن ذا كسر كقولنا رضوا بكل اسم، واضممه حتما إن يكن ذا كسر، إن كان مكسور يجب أن يضم ما قبل الواو أن يضم ما قبل الواو. إذا إذا أسند الفعل المختوم بحرف علة وهو فعل مضارع إلى واو الجماعة وجب حذف اللام واوا أم ألفا أم ياء لا التثنية، واحذفهما في جمعه لا في حال التثنية، مصدر ثنى المضاعف، أي إذا أسند الفعل المضارع المختوم بواو أو ياء إلى ألف الاثنين بقيت اللام ولا يجوز حذفها، لما؟ لانتفاء المقتضى، إنما حذفت هناك دفعا لالتقاء الساكنين، وهنا لم يلتقي ساكنان، يغزو أسنده الألف الاثنين، يغزوان يرزوان يرميان يخشيان، إذا ليس عندنا ماذا؟ التقاء ساكنين. وما تتغذين بذا مستوية، وما أي الأمثلة التي استقرت، تتغذين يعني في الناقص المسند إلى الياء المسند إلى الواحدة المخاطبة، بذا أي بجمعه مستوية أي مماثلة للجمع في حذف اللام للساكنين، ما هذا مبتدا اين خبره؟ مستويه مستويه، هذا اسم فاعل استوى يستوي فهو مستوي مستويه بالتانيث. والذي تترضين مماثله بذا، بذا هذا جار مجرور متعلق بقوله مستويه، بذا اي بجمعه، ترضين ترزو اسنده ليا ماذا تقول؟ تغذو وينا، تغذو وينا، تغذو وينا. ماذا حصل؟ استثقلت الكسرة على الواو فسقطت. ماذا حصل؟ التقى ساكنان تغذو ثم يا ونون وحذفت أي واو. تغذو وينا، استثقلت الكسرة على الواو فألقيت، فالتقى ساكنان الواو والياء فحذفت الواو. ياء قبلها ضم، ماذا يحصل؟ تقلب واوا. دفعا لهذه وجب كسر الزاي، وجب قلب الضم، ضمة الزاي كسرا. تغذينا، تغذينا حذفت لامه كما حذفت من يغذونا، هذا مقصوده. ومات تغذين بذا يعني بجمعه مستوية مماثلة لها، كما أن الواو لام الكلمة من الفعل المعتل الناقص الواو حذفت عند إسناده لواو الجماعة، كذلك تحذف إذا أسند لي المخاطبة إلى المخاطبة. إذن الحاصل لهذه المسألة أن الفعل المضارع الناقص الواو أو الياء في حالة الرفع يعل إعلالا بحذف حركته، لما؟ دفعا للثقل. أما في حالة النصب فتبقى الواو مفتوحة، لن يغزو لن يرمي بخفة الفتحة. أما الضمة فهي ثقيلة على الواو وثقيلة على الياء، فيجب إسقاطها طلبا للخفة. هذه الواو إذا أسند أو الياء إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة وجب حذفهما، الواو والياء والألف. إذا أسند إلى ألف الاثنين نقول صحة الواو والياء يعني لا يجوز حذفهما. إذا أسند إلى ياء المخاطبة نقول يجب حذف الواو وكذلك الياء كما حذفت من الجمع. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.